الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 87 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. وقد انتهينا في اللقاء السابق والدرس السابق من الأصل السابع، وهو المصلحة المرسلة، وهو مهم جدا في بيان حجية المصلحة المرسلة، وفصلت الكلام فيه تفصيلا. ونبدأ في هذا من فضل سبحانه وتعالى الأصل الثامن، وهو العرف، وهو الأصل الثامن من الأصول الشرعية، الأصول الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذريعة والمصلحة المرسلة. فوصلنا إلى الأصل الثامن، هو العرف. الأصل الثامن هو العرف، وفيه مسائل. المسألة الرابعة بعد المئة، تعريف العرف لغة وشرعا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: والعرف المعروف، ويسمى بذلك لأن النفوس تسكن إليه. قال النابغة: أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلن النكر معروف ولا العرف ضائع. وقال ابن الأثير في النهاية: أمر معروف بين الناس، إذا رأوه لا ينكرونه، والعرف ضد النكر. وقال في المعجم الوجيز: والعرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. وقال في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: العرف المعروف الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن. قال الله تعالى: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلت في الهامش: وذلك لأن من شروط العرف المعتبر الاضطراد والاستمرار عند الناس، فيعرفه جميعهم ويعملوا به ويعتبروه ويحتكموا إليه، سواء كان عرفا عاما في كل البلد أو خاصا لمكان ما. لهذه الآية. طيب، هذا قلت. والعرف هو العادة الجارية بين الناس، أما عادات الإنسان الخاصة فلا تسمى عرفا. والعرف كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، والعرف والمعروف الجود. واصطلاحا، العرف عند الأصوليين والفقهاء، قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة، مش القلوب المريضة يعني، الطباع السليمة بالقبول وهو حجة. وكذا في التعريفات للجرجانين. والعرف العام هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكاستعمال لفظ الولد للذكور من الأولاد دون الإناث. والعرف الخاص هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس من دون غيرهم. ومنه اصطلاحات كل أهل كل فن في فنهم. والعرف العملي أن نجري أن تجرى العادة بفعل أمر، أو تجري العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفا لدى الناس، استمرار العمل بالعرف. كما لو جرت العادة بلباس معين كلباس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع نحو الثلاجة وسائر الأجهزة الإلكترونية إلى بيت المشتري ويركبها فيه ويضمن إصلاحها لمدة سنة. كل هذه شروط المسلمون على شروطهم. والعرف القولي هو ما حول من الألفاظ عن موضعه اللغوي الأصيل إلى موضع مختلف عنه، وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة فسمي حقيقة عرفية. هذا في اللسان، لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس القويم، القرآن الكريم، والحدود الأنيقة، والتعريفات الجرجاني، والموسوعة الفقهية كما في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. طيب، انتهى كلام. وقال الجرجاني في التعريفات، قلت يعني أنا، وقال الجرجاني في التعريفات: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجة أيضا، لكنه أسرع إلى الفهم. وكذا العادة، وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى، مرة بعد مرة بعد مرة، إلى أن استقر. قلت: وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وأمر بالمعروف، أي بالمعروف، والعرف والمعروف والعارفة، كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. قال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازه، لا يذهب العرف بين الله والناس. انتهى كلام. وقال ابن كثير في تفسيره: العرف المعروف. انتهى كلام. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فيؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. هذه نقولات مهمة تبين معنى العرف لغة وشرعا، لأننا نتكلم عن الأصل الثامن هو العرف، فلا بد من معرفته في اللغة وفي الاصطلاح. المسألة الخامسة بعد المئة: أدلة اعتبار العرف مصدرا من مصادر التشريع. أدلة اعتبار العرف مصدرا من مصادر التشريع، يعني العرف مصدر من مصادر التشريع، هذه قاعدة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: فإمساكم بمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه آيات بينات أرجع الله فيها أمر الزوجية إلى ما تعرفه الناس واعتادوه مما لا يخالف النصوص والأدلة الشرعية، فإن خالف فلا عبرة له بالإجماع. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى فإمساكم بمعروف، أي فعليكم بإمساك بمعروف، أو فالواجب عليكم إمساك بما يعرف أنه الحق. وقال القرطبي أيضا في جامعه: قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى فإمساك بمعروف، وذلك وذلك توفية حقها من المهر، من المهر والنفقة. يبقى هذا المعروف عليه عند العقلاء. استدل علماؤنا بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف على أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد عليه أن يخدمها قدر كفايتها، والناس درجات، كابنة الخليفة والملك وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد. انتهى كلامه. قلت: وهذا أمر إنما يعرف بالعرف والعادة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك ما يتعارفه الناس ويجعلونه معلوما معروفا لا منكرا. هذا العرف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهو يتكلم عن فدية المحرم بالإطعام وغير ذلك. فقال: وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه أو أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا. وإذا لم تكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أو يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازع في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، أو فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، انتهى الكلام. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: ومن أدلة الفقه أيضا تحكيم العادة، وهو منع قول الفقهاء، وهو معنى قول الفقهاء إن العادة محكمة، أي معمول بها شرعا، لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه وهو: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. قلت في الهامش: رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي موقوفا. وهو عند أحمد في المسند، وصححه الشيخ أحمد الشاكر فقال: إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود. وذكرت كلام الهيثمي بعد ذلك. ولقول ابن عطية في قوله تعالى سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، ده الضابط والمعيار، مما لا ترده الشريعة، مش أي عرف نقول به، كالمصلحة المرسلة مثلها كالعرف، والعرف كالمصلحة المرسلة في عدم تصادم العرف أو المصلحة المرسلة بالنصوص. قال ابن ظفر في الينبوع: العرف ما عرفه العقلاء، ولربما ابن ظفر، العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه، وكل ما تكرر من لفظ المعروف في القرآن نحو قوله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوفون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، ابتنى الحكم الشرعي وقام على العادة والعرف المعتبر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، في البخاري ومسلم. وقوله لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. في الهامش رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. ونقل الترمذي تحسينه تحسين البخاري له. وأكملت التحقيق في بشكل موسع يعني. طيب ثم قال وحديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة. في الهامش رواه أبو داود في سنن والنسائي في الصغرى وضعفه المنذري في مختصر السنن. قال ضعفه في مختصر السنة بالمنذر ابن المغيرة مجهول ليس بمشهور كما قال أبو حاتم الرازي. ورواه الترمذي ونقل ضعفه عن البخاري ورواه ابن حبان في صحيحه. قال ابن النجار رواه أبو داود ونسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. ومن ذلك حديث حرام ابن محيصة الأنصاري عن البراء ابن عازب أن ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أبو داود وصححه جماعة. قلت في الهامش رواه أبو داود وابن ماجة في سننهما ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. وقال الخطيب البغدادي إن كان هذا مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. قلت ذكره ابن قدامة في المغني وأقره ذكر كلام ابن عبد البر. طيب وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة اللي هو العرف. ثم عنونت عنوانا ضابط العرف المعتبر. وضابطه قال وضابطه كل فعل رتب عليه حكم كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة. قلت في الهامش في الشرع وكذلك لا دليل في الشرع يمنعه أو ينهى عنه وإلا فلا عبرة بالأعراف والعادات المخالفة بالشرع للشرع. قال وضابطه كل عرف رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة كإحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاءا وهدية وغصبا والمعروف من والمعروف من في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة وأمثال هذه كثيرة لا تحصر. ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قوله الوصف المعلل به قد يكون عرفيا وهي قاعدة. الوصف المعلل به قد يكون عرفيا أي من مقتضيات العرف وفي باب التخصيص في تخصيص العموم بالعادة. انتهى كلام ابن النجار. قال نقلت كلام قال ابن قدامة قال في المغني ما لم يرد الشرع بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف بقاعدة فالمرجع فيه إلى العرف ذكرتها من القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني. دي رسالة ماجستير من أحد أهل المغرب. أما الحديث المتفق عليه من حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقد قال الحافظ في فتح الباري وفي رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. والحديث عند البخاري. قال القرطبي قوله خذي أمر إباحة مش أمر وجوب، بدليل قوله لا حرج، لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعرف بالعادة، الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. واستدل بالحديث على كذا وكذا، وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. وقال القرطبي فيه في المفهم فيه اعتبار العرف في الشرعيات، يبقى هذا دليل بين مع الأدلة من القرآن على حجية العرف. وقال النووي في شرح مسلم عند شرح الحديث ومنها اعتماد العرف على الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، يبقى عند عدم التحديد نرجع إلى العرف، كما قال الإمام ابن قدامة في المغني بهذه القاعدة، قال ما لم يرد الشرع بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف، وهذه قاعدة. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وفي هذا الحديث أبواب من الفقه، منها دليل على وفيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية، وقد استنبط البخاري منه جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف، وهذه مسألة تأتي في كتب الفقه في مسألة القضاء، وهذا دليلها. قلت وقال ابن القيم في إعلام الموقعين على حديث الباب إن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف، يبقى هذه طائفة من أهل العلم وأهل الحل والعقد قالوا بحجية العرف بالكتاب والسنة، وفصلوا وفسروا هذه الأدلة حتى يفهم ما نقول. قال وروى البخاري في صحيحه عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار، فدعا له بالبركة في بيعه، ولو وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ابتداء هذا الحديث حديث مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بإقرار قوي جدا، بإقرار قوي جدا، الإقرار بالسكوت والإقرار بالابتسامة، وكذلك الإقرار هنا بالدعاء له والبركة في بيعه، حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. هنا بعض أهل المذاهب يقولون هذا الحديث لا عبرة به ولا يجوز ما حدث في مسألة، هم بيتكلموا على إيه؟ على تحديد قدر الربح في البيع والشراء، الله ورسوله لم يحدد النسبة، فهنا صلى الله عليه وسلم رأى عروة البارقي أعطاه دينارا فاشترى به شاتين، فباع شاه بدينار وأرجع للنبي الدينار، وكأن النبي لم يدفع شيئا، فهذا معناه أن نسبة الربح قد تكون كبيرة جدا على حسب السلعة وعلى حسب الأجواء التي حولها، من غير إجحاف ومن غير جور ومن غير ظلم والتزاما بسعر السوق، ولكن في مسائل قد يزيد سعرها، فليس هناك دليل على مسألة تحديد نسبة الربح، مسألة مهمة. ومن بينها مثلا كان يباع من سنين طن الحديد بتسعمائة جنيه، ثم بيع بعد ذلك بسنين بأكثر من عشرة آلاف، لو رجل لو أن رجلا عنده في المخزن حديد من سنين جاء أتى بها بألف أو بتسعمائة ثم في وقتها باعها بعشرة ألف، هل هذا حرام؟ لا والله إطلاقا. المسألة اختلفت والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فانتبه لهذه المسألة لأني سألت فيها أكثر من مرة. وعلى هذا الحديث قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي. هذا الشاهد من الحديث، بس أنا استدركت لمسألة أخرى، الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر من موضع. يعني الإذن العرفي أقره النبي وهو أقوى من الإذن اللفظي، مع أن الإذن اللفظي هو الأصل، ولكن الحديث يبين هذا. وروى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني تريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد: فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. قلت في الهامش: القاعدة الكلية العادة محكمة، تفرع منها هذه القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتفرع منها عشر قواعد أخرى كما في الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. قال ابن القيم: وأن عدمه فقال: فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة استمرت عادتهم، كان كالمشروط لفظا. فهنا اعتبار لمسألة العرف جدا، وهذا وارد عند ابن أبي شيبة وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتاه رجل من التابعين فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل تزوج ابنتي واشترطت عليه ألا يخرج ابنتي من بيتها، يعني يسافر بها إلى بلده، لا يخرج ابنتي من أرضها أو من بلدها إلى بلده. فقال صلى رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. والحديث في حديث أيضا في الصحيحين يؤكد هذا، الذي يؤكد العرف، اللي هو: إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهذا شرط في عقد النكاح. قال: وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا أوجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينة إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشترط له أجرة، أنه يلزمه أجرة المثل. يعني ده كل هذه المسائل، كل هذه الفروع على هذه القاعدة تؤكد مسألة العرف مصدر من مصادر التشريع ومعتبر. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائه ضرة، امرأة أخرى، ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا. يعني يعتبر هذا مع أن الأحاديث موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كثيرا والصحابة رضي الله عنهم أكثر من التزويج، ولكن العرف مصدر من مصادر التشريع، وهذا ليس تغييرا للشرع، حاشا لله، هذا بنصوص شرعية. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضر عليها عادة لشرفها وحبسها وجلالتها، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا. قلت أن الكيال نفس المسألة فيما يحدث عندنا في مصر حفظها الله ورعاها، اللهم أمين، في مسألة الذي يتزوج المرأة بالعقد ولم يبني عليها بعد، لم يدخل في الدخلة كما بنقول ليلة الدخلة النكاح والجماع. الشرع العرف عندنا أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته أو يباشرها في بيت أبيها، ولكن يجوز له هذا عندما يذهب إلى بيته ويتزوج ويقفل الباب عليه. وهذا الأصل أنها امرأته ويجوز الجماع. لا، العرف مصدر من مصادر التشريع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيعتبر هذا. ودي مسألة مهمة والكثير من الإخوة يسألون فيها. وعلى هذا قال ابن القيم، وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مسألة العرف مصدر من مصادر التشريع، وتعتبر في الاستدلالات والأحكام. قلت تخريج بعض الفروع على قاعدة العرف، هذا عنوان من عندي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي، الشرط العرفي، ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق. أنتم اتفقتم من غير أن تدفع على السيارة ب50 ألف، خلاص هو معروف 50 ألف جنيه، ما تقولش ريال. ووجوب الحلول حتى كأنه مشروط لفظا، فانصرف العقد بإطلاقه إليه إن لم يقتضيه لفظه. في حالة اللبس في مسألة العقود يرجع إلى العرف عند الناس. فمنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراطه سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. يعني ايه؟ انت اتفقت في عقد على السيارة، لم تذكر شرطا في البيع انه لو كان فيها عيبا رددتها وفسخت العقد. مش لازم تقول، لأن العرف معلوم عند كل الناس أنه لابد أن تشتري أو تبيع السيارة بالسلامة، ولا يكون فيها خلل. فإن وجد الخلل معروف عند كل الناس يجوز له من غير أن يشترط هذا أن يفسخ العقد، لأنه فيه غرر وغش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. قال: وقد أجرى العرف مجرى أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع. نقد البلد في المعاملات وتقديم الطعام إلى الضيف وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، والشرب من خوابي السيل. قلت الخوابي جمع خابية، وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه وهو المدخر كما في المعجم الوجيز. قال: ومصانعه في الطرق ودخول الحمام، وإن لم يعقد الإجارة مع الحمامي لفظا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثامن وهو العرف، وهو العرف مصدر من مصادر التشريع، ونبدأ بإذن الله تعالى بعد ذلك في الأصل التاسع وهو شرع ما من قبلنا في الدرس 88. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.